الفتيات أنت هل تريدين الحياة؟ قلدي تيك الجميلة واخلعي عنك العباء. بلا حياء للهوى أكفوه طاب ثم طرت بلا حياء للهوى أكفوه طاب أطلقوا الطرف كحيلا أو أصاحب كل لا لكن اليوم إذا تبت في ليل القسى قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتى قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتى إنني لله أسعى أرتدي منه رضا شفرات الصدر قالت آه يا رب مؤاخ إنني لله أسعى أرتدي منه رضا شفرات الصدر قالت آه يا I'm